هذا سامي يقول يوجد عند بعض التسجيلات الإسلامية أفلام فيديو تعرض أفلام الكرتون وهي عبارة أو تستخدم في الدعوة إلى الله، فهل هذه الوسيلة الصحيحة؟ إذا كانت تستمع على الدعوة إلى الله وزي الحق فلا بأس. أفلام كرتون إذا كان له الأصوات، أما التصوير لا يجوز التصوير. التصوير لا يجوز التصوير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.